دلال هتحن ليل وحن لال صدقتني انا قلت لال هتحن ليل وحن لال وهو حصل والشوق وصل ونديت علي رجعت لك وهو حصل والشوق وصل ونديت علي رجعت لك وصالحنا رحنا بدموع فرحنا صالحنا رحنا يا عين بدموع فرحنا صدقتني ما انا قلت لك ما انا قلت لك.